ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لنا وله يا ربنا أجمعين. تول أمره واكشف كربه وعافه من بلائه يا ربنا. اشف يا ربنا قلبه وصدره وباطنه وراسه وقفاه وظهره ودمه وعظامه ومفاصله. اشفه يا ربنا وعافه وارفع بلاءه وضره وضيمه وحسدا عليه وعيونا وحسدا شديدا أنهك جسده أثر عليه في رأسه وجسده. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على دين واستقامة وعلى كثرة عبادة. بسم الله أرقيك يا والدي والله يقيك ويكفيك ويحييك من حسد شديد. أبطل يا ربنا حسدا وعيونا فيه قوية أبطلها يا ربنا قديمة أبطلها يا ربنا عظيمة أبطلها يا ربنا قديمة أبطلها يا ربنا صدته عن المسجد صدته عن الأذان أبطلها يا رحيم يا رحمن. أبطل ما أثر على جسده أنهكه وأضعفه وأتعبه أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون أنهكت الجسد أضعفت الجسد وأثرت على الإدراك وأثرت بالخمول والكسل وأثرت بالخمول والكسل والصد عن الصلاة والصد عن المسجد أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل حسده يا ربنا أبطل حسدا في والدنا قويا عظيما شديدا أتعبه وأضعفه وأنهكه وسبب خمولا وكسلا وصدا عن المحراب أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا صارفا أبطله يا ربنا صارفا عن الأذان والصلاة مع الجماعة أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا ورفعنا لك ذكرك فتبارك الله أحسن الخالقين بارك له يا ربنا فيما حسد عليه فتبارك الله رب العالمين اللهم بارك له يا ربنا في دينه القويم وفي أخلاقه الحسنة بارك له في صحته وعافيته يا ربنا وفي قوته ونشاطه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أبطل يا ربنا حسدا شديدا على قوة كانت فيه وعلى حيوية على قوة وحيوية ونشاط أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا واحد يا صمد على قوته وعلى نشاطه وعلى دينه القويم وعلى محافظته على الصلاة وعلى مداومته على المسجد فتبارك الله رب العالمين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطلها يا ربنا عن صلاة في المسجد صدت وردت أبطلها من حاسد وحاقد أبطلها من معجب أبطلها يا ربنا مع نفس خبيثة لئيمة حقودة أبطلها بحولك وقوتك أبطل يا ربنا أثر هذه النفس وأخرجها من صدره وأخرجها من قلبه وأحشائه أخرج هذه النفس من رأسه وقفاه ومن دمه وعظامه أخرج هذه النفس صادة ورادة عن المسجد عن الأذان عن الصلاة اللهم أبطل أثرها وأخرجها أبطلها بينه وبين المسجد أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اقض يا ربنا ما سلسله وقيده وكتفه وربطه عن المسجد عن المسجد وعن الصلاة فيه والأذان. اللهم أبطله يا ربنا من أثر حسد وعين ونظرة ومس ونفس وسحر. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون. اللهم أبطل أثرها يا ربنا من قلبه وصدره. اللهم أبطل أثرها يا ربنا من قفاه وظهره. اللهم أبطل أثرها يا ربنا من رأسه. اللهم أبطلها أضعفته يا ربنا, أبطلها قيدته وسلسلته وربطته. اللهم أبطلها أحسادا كثيرة وعيونا على دين واستقامة, على دين واستقامة على مداومة على الصلاة في بيتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها. انفعه يا ربنا بإيمانه, انفعه يا ربنا بإيمانه, انفعه يا ربنا بإيمانه, انفعه يا ربنا بصلاة خاشعة يا ربنا, مداومة على المسجد يا ربنا سنوات طوال. اللهم انفعه يا ربنا, انفعه ولا تضره يا ربنا. اللهم يا ربنا, اللهم إنا نسألك يا ربنا, اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارفع بلاءه وضره وحسده وعيونا فيه يا ربنا. اللهم أبطلها من قلبه وصدره وبطنه. اللهم أبطلها من رأسه وقفاه وظهره. اللهم أبطلها من دمه وعظامه ويديه ورجليه يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا, فكها يا ربنا مربوطة, فكها يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحللها. اللهم احللها يا ربنا معقدة, احللها يا ربنا. اللهم اكشفها يا ربنا حجوبا, حجوبا بينه وبين المسجد, حجوبا بينه وبين القوة والنشاط والحيوية. اللهم دك يا ربنا حجوب الحسدة يا ربنا والعائلين. اللهم دك هذه الحجوب يا ربنا بينه وبين العافية والصحة والقوة والنشاط والحيوية, وبينه وبين بيت من بيوتك يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم يا والدنا وأهلك أجمعين. أعيذ نفسي وإياكم, أعيذ الجميع بالله العظيم من شيطان الرجيم ومن عيون لامة وأحساد عظيمة. اللهم تول أمره وأمورنا واكشف كربه وكروبنا يا ربنا, وعافه وعافنا أجمعين يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده. أرنا لطفك يا ربنا في والدينا وفينا أجمعين, عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة وقوة ونشاطا يا ربنا, وحيوية يا ربنا, وصلاة خاشعة وذكرا لك كثيرا يا ربنا. اللهم احفظ لنا يا ربنا, اللهم احفظ لنا يا ربنا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا, ونعوذ بك من حجوب بيننا وبين دينك وبين الصلاة وبين المسجد وبين طاعتك يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم اشفي واشفنا أجمعين بالشافية, واكفه واكفنا أجمعين بالكافية, وقه وقنا أجمعين بالواقية. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك وتكلأنا برعايتك وتحرسنا بعينك التي لا تنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم,

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.